تشكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا التفسيرية، والتي هي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وبعد أن تكلمنا في المجلس الأول والثاني عن آية من آي سورة الفاتحة، ننتقل في هذا المجلس إلى سورة البقرة، وسنحاول إن شاء الله تعالى في عدة مجالس أن نتكلم في هذه السورة عن المنافقين وصفاتهم، ذلك لأن الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة ذكر الله تبارك وتعالى أصناف الناس، فالناس ثلاثة أصناف، ثلاثة أنواع. هناك مؤمن ظاهرا وباطنا، هذا هو الصنف الأول، وهو المؤمن في الظاهر والباطن. الصنف الثاني هو الكافر ظاهرا وباطنا، يعني منهم من هو كافر في الظاهر والباطن. والصنف الثالث والأخير هو من آمن ظاهرا وباطنه كافر والعياذ بالله، وهذا الصنف هم المنافقون. إذن فالناس ثلاثة أصناف: مؤمن آمن بالله باطنا وظاهرا، وكافر كفر بالله ظاهرا وباطنا، ومنافق كفر بالله باطنا ولكنه آمن في الظاهر. فالله تبارك وتعالى بيّن هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، فذكر الصنف الأول وهم المؤمنون في أربع آيات. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن هذه الآيات الأربعة ذكر الله تبارك وتعالى فيها الصنف الأول من الناس وهم المؤمنون. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى الكفار في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك تكلم الله تبارك وتعالى عن الصنف الثالث وهم المنافقون، من قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر تلك الآيات، وهي 13 آية، يعني كما يقولوا 13 آية، 13 آية كلها تتكلم عن الصنف الثالث وهم المنافقون. ونلاحظ يعني من خلال هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى تكلم عن الكفار في آيتين فقط، يعني في هذه الآيات طبعا، وأما لما جاء للحديث عن المنافقين يعني أسهب وأطنب وتكلم عليهم في 13 آية، والسبب في ذلك إخواني الكرام لأن الكفر إن صح التعبير يعد خطرا خارجيا، بينما النفاق هو خطر داخلي. الكفار أعداء، ولكن أعداء من الخارج خلاف المنافقين، فهم أعداء من الداخل، والعدو الداخلي أخطر من العدو الخارجي. ذلك لأن العدو الخارجي أنت تعرفه حق المعرفة، تعرفه حق المعرفة وتتحرز منه، وبالتالي فبإمكانك إمكانك أن تتجنب شره وعدوانه، خلاف العدو الداخلي، عدو مندس بين المسلمين، فهذا قد لا تطلع عليه، هذا قد يخفى عليك، هذا قد يخفى عليك. إذن فهو يعني عدو داخلي يصعب يعني معرفته والوقوف عليه والتحرز منه والتوقي من عدوانه وشره. ولذلك يعني جاءت يعني الآيات التي تتحدث عن المنافقين وتحذر منهم وتصفهم وتفرحهم أكثر عددا من الآيات التي تتحدث عن الكفار. ولهذا ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يعني في آيات كثيرة حذرنا الله تبارك وتعالى من هذا العدو، من المنافق، لأن خطره عظيم كما سبق، لأنه عدو داخلي خطره يعني مستتر، يعني ليس بظاهر. فالله تبارك وتعالى في القرآن حذرنا في آيات كثيرة من المنافقين وخطرهم، وبين الله تبارك وتعالى صفاتهم وفضحهم الله تبارك وتعالى، وذلك حتى نحذرهم على ديننا وعلى أنفسنا. بل يعني جاءت صور في القرآن الكريم للكلام عن المنافقين وفضحهم، ولذلك يعني صورة التوبة يعني ذكر فيها النفاق وصفات المنافقين يعني بكثرة. ولهذا وأنت تقرأ صورة التوبة تلاحظ فيها قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يفعل كذا، ومنهم من يقول كذا، ومنهم أي من المنافقين. ولهذا سورة التوبة تسمى بصورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، يعني بعد أن كان يعني أمرهم يعني مستور، يعني جاءت هذه الصورة ففضحتهم. وأنزل الله تبارك وتعالى سورة بأكملها سماها سورة المنافقون على الحكاية، أنا أرفع كلمة المنافقون على الحكاية، يعني أحكي اسم هذه الصور، إذن سورة المنافقون. إذن فالله تبارك وتعالى كما قلت يعني بين يعني في القرآن الكريم النفاق وأهله، وذكر أوصافه حتى يحذرها المسلم. ولما كان خطر المنافقين كما قلنا أعظم من خطر الكفار، كان جزاء المنافقين يوم القيامة أشد من جزاء الكفار. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولذلك حيث يذكر الله تبارك وتعالى عذاب الكفار والمنافقين فإنه يقدم المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تأمل، يعني لما ذكر جهنم للكفار والمنافقين بدأ بالمنافقين لأن خطرهم أكبر وأشد، فعذابهم يكون أكبر وأشد أيضا. وقال تعالى كما في سورة الأحزاب: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، قدم أيضا المنافقين. أيضا في سورة الفتح قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن سوء، قدم المنافقين أيضا. في سورة التوبة وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، قدم أيضا المنافقين. فالنفاق خطره أشد وأعظم، ولهذا يعني جاء فيهم الوعيد أشد وأعظم أيضا، فهم في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله تبارك وتعالى. والنفاق كما سبق، النفاق كما سبق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، يظهر الخير ويبطن الشر، هذا هو النفاق. والنفاق في النصوص الشرعية نوعان، يعني هناك نفاق أكبر وهناك نفاق أصغر. النفاق الأكبر يسمى أيضا النفاق الاعتقادي، والنفاق الأصغر يسمى النفاق العملي. الفرق بينهما أن النفاق الأكبر الاعتقادي صاحبه مخلد في نار جهنم، بل هو في الدرك الأسفل من النار، بخلاف المنافق نفاقا عمليا، يعني هذا مسلم، هذا مسلم ليس مخلدا في النار، بل قد يعذب بقدر نفاقه وسيئاته، ولكن مصيره يكون إلى الجنة. إذن فصاحب النفاق الاعتقادي مخلد في نار جهنم، بخلاف صاحب النفاق العملي. صاحب النفاق العملي يعني إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها لأنه مسلم. إذن هذا هو الفرق بين النفاق العملي والاعتقادي. النفاق الاعتقادي كما قلنا هو أن تكون في الباطن كافرا، يعني باطنك قلبك كافر بالله تبارك وتعالى، لا يؤمن بالله العظيم ولا باليوم الآخر، بخلاف صاحب النفاق العملي. صاحب النفاق العملي هذا مؤمن بالله، في باطنه مؤمن بالله، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وباطنه معترف بذلك، مقر بذلك، وباطنه مقر بذلك. فالمنافق نفاق عملي هو مسلم في الباطن، ولكنه يعني يأتي بأعمال يشابه بها المنافقين، تجده مثلا يكثر الكذب كما سيأتي، الكذب من صفات المنافق. فإذا كان المسلم يكثر الكذب فنقول هذا نفاق عملي، فيك نفاق عملي، فيك صفة من صفات المنافقين. إذا النفاق العملي هو أن تتصف ببعض صفات المنافق، عفوا، أن تتصف ببعض صفات المنافق، هذا يسمى ماذا؟ النفاق العملي. كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذه من صفات المنافق. فإذا اتصف بها المسلم، إذا اتصف بها المسلم يبقى مسلما وليس بكافر، ولكن فيه صفة من صفات المنافقين. ولذلك إخوة يوسف كانوا مسلمين، ومع ذلك حدثوا أباهم فكذبوا، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، كذبوا على أبيهم، وهذا صفة من صفات المنافقين. وأعطوا يوسف أمانة وخانوها ووعدوا أباهم وأخلفوا. إذن اتصفوا بهذه الصفات مع إسلامه. إذن فهذا هو الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. ولهذا من النفاق العملي ما ثبت في الحديث الصحيح أن حنظلة الأسدي قال لأبي بكر الصديق، قال نافق حنظلة، نافق حنظلة، ما معنى نافق هنا؟ أي وقع في النفاق العملي، يعني وقع في النفاق العملي، وإن كان يعني ما وقع فيه حنظلة ليس حتى نفاقا عمليا كما هو معروف، يعني في يعني قصة حنظلة مع أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة جميعا، حيث يعني كان حنظلة رضي الله عنه إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الآخرة وغير ذلك، فيقوى إيمانه، يقوى إيمانه ويشعر كأنه يسبح في الملكوت الأعلى مع الملائكة، يعني هذا شعوره، يعني قوة إيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الآخرة والوعد والوعيد والجنة والنار وغير ذلك، يرتفع إيمانه حتى يشعر بأنه كأنه مع الملائكة. ولكنه إذا رجع إلى أهله وعافس كما قال يعني الأهل والعيال والدنيا، فلا يكون إيمانه كما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظن بأن هذا النفاق، ظن بأن هذا نوع من أنواع النفاق، فقال نافق حنظلة. ولا يقصد بذلك النفاق الاعتقادي أنه كفر بالله ورسوله، لا، يقصد النفاق العملي، يقصد النفاق العملي. إذن هذا هو يعني معنى النفاق. النفاق كما قلنا هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. ابن كثير رحمه الله نقل عن ابن جريج الإمام المعروف عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من أئمة مكة، من علماء مكة، قال رحمة الله عليه في تعريف النفاق، قال: المنافق يخالف فعله أو قوله فعله وسره علانيته، هكذا عرف النفاق. قال: المنافق يخالف قوله فعله، يعني المنافق يقول شيئا ولكن فعله شيء آخر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقولون ذلك ولكن باطنهم أفعالهم بخلاف ذلك، فالمنافق يخالف قوله فعله، فيعني يقول الخير، يظهر الخير، ولكنه في الباطن يكتم ماذا؟ الشر والكفر والعياذ بالله. قال: يخالف قوله فعله وسره علانيته، يعني من النفاق مخالفة السر للعلن، مخالفة السر للعلن، يعني هذا نوع من أنواع النفاق، بل هذا هو النفاق، هذا هو النفاق، مخالفة السر للعلن. وإذا كان ذلك في جانب الاعتقاد فهو كفر والعياذ بالله، يعني الإنسان إذا كان في سره مبطن للكفر ويظهر الإسلام هذا كفر والعياذ بالله. ولكن مخالفة السر للعلن قد لا تصل إلى يعني درجة يعني مخالفة يعني السر للعلن في باب المعتقد، قد تكون في أمور عملية، قد تكون في أمور عملية، وهذا نوع من أنواع النفاق العملي. يعني الإنسان يعني إذا كان في العلن، إذا كان الإنسان مع الناس يعني يراها الناس، يعني يكون على أحسن حال، يكون على أحسن حال، ولكن إذا كان في السر وكان في خلوة فإنه يقع يعني في الذنوب والمعاصي وغير ذلك والعياذ بالله، وهذا نوع من أنواع النفاق. مخالفة السر للعلن نوع من أنواع النفاق. ولذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون على أنفسهم من النفاق، يخافون النفاق على أنفسهم، وهم يقصدون هذا المعنى، مخالفة السر للعلن، هذا ما كان يعني يقصده الصحابة رضي الله عنهم من خوفهم على أنفسهم من النفاق. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني الصحابة كبار صحابة رضي الله عنهم، كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. ولذلك يعني سبحان الله عمر رضي الله عنه لما بلغه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لحذيفة أسماء المنافقين، ذهب عمر إلى حذيفة وقال أسألك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سماني يعني ضمن المنافقين. يعني تأمل سبحان الله، هذا عمر فاروق هذه الأمة، يعني كان يخاف النفاق على نفسه، وإنما كانوا يخافون مخالفة سرهم لعلانهم. ولذلك على العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يجتهد في إصلاح سريرته، أن يجتهد في إصلاح السريرة، في إصلاح السر، لأن هذا السر وإن خفي على الناس في الدنيا فإنه لا يخفى يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر بمعنى تظهر للعلن بعد أن كانت خافية. فعلى العبد أن يجتهد في إصلاح سريرته وأن يتقي الله تبارك وتعالى في السر والعلن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. فكون الإنسان إذا كان مع الناس يراه الناس يتقي الله، ولكنه إذا كان في الخفاء في السر ينتهك حرمات الله تبارك وتعالى، فهذا نوع من أنواع النفاق. إذن فالحاصل أن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من قوله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني من هذه الآية إلى آخر الآيات الثلاث عشرة ذكر الله تبارك وتعالى فيها المنافقين وبين صفاتهم، وستكون لنا يعني مجالس إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا المجلس في التعليق على تلك الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى للمنافقين، وهذا ما سيكون ابتداء من المجلس الرابع إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.